لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. For you, the animals marked for sacrifice are benefits for a specified term. Then their place of sacrifice is at the ancient house.